نزيه لا يستقر له قرار فهذا لا يعتبر الا الجميع ولا يلتفت اليه وصومها صحيح وصلاتها صحيحه وعليها في هذه الحاله ان تتحفظ بقبل ونحوه وتوضا لوقت كل صلاه اذا دخل وقت توضا لكل صلاه وتصلي بطهارتها ولا غنى الدم لا يزال يخرج معها لانها مبتلى بهذا الشيء مثل صاحب السلس سلس البول لا مثل المستحاضه التي ليست في حامل سوا سوا فلا الدم الجاري معها دم فساد لا يضرها لكنها تستنجي الوقت وتوضا وضوء الصلاه وتصلي على احسن حالها واذا جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فلا باس. نعم. لكنها لا بد ان تستنجي عند كل صلاه. اذا دخل الوقت تستنجي وتوضا وضوء الصلاه تصلي الظهر والعصر جميع والمغرب والعشاء جميعا كما علم النبي بعض الصحابيه عليه الصلاه والسلام. نعم. واذا اغتسلت مع ذلك عند صلاه الظهر والعصر غسلا واحدة والمغرب والعشاء غسلا واحدة من باب النظافه والنشاط هذا حسن. لانها اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء والصحابات. نعم. ايضا يقول السائلات ميم عين شين من بيشه وفاطمه ونوال وشريفه من في سؤالهن الثاني يقولن اذا تاخرت المراه لم تطهر اثناء النفاس وانتهت الاربعين يوم وهي لم تطهر هل تصلي ام تبقى بدون صلاه؟ اذا استمر الدم مع النفساء حتى كملت الاربعين فان هذا الدم الذي زاد معها يعتبر دم فساد فتغتسل وتصلي وتصوم ولا تلتفت اليه يكون مثل دم المستحاضه دم فاسد تتوضا لوقت كل صلاه تتحفظ بقطن ونحوها عن على جملها وفي ثيابها وبدنها وتصلي على حسب حالها ولا مانع من ان تصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا كالمستحاضات ولا يعتبر نفاسا من حين تتم الاربعين لا يعتبر الدم الذي معها نفاسا بل هو دم فساد هذا هو معتمد. نعم احسنتم. ايها السادة الى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة علي عبد الله ناسبش من مطاف مطار بيشة وعبد الله بن حمود فهيد البحطاني من العود وميم الف ها من السودان ويسأل عن البقاء مع من لا يطبق الشريعة الإسلامية هو حمد مسعود فضل من السودان وسالم عبد المحسن الشمري من ورفقاه من البقيق من شتقم وأخيرا سؤال المستمعات ميم عين شين من بيشو وفاطمة محمد العتيبية ونوال سعد بن حارث من عسير وشريفة عبد الخالق نصر من البحرين. استعرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز محمود بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وإلى أن نلتقي بكم أيها السادة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.